وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الفقراء الذين في البلد يوجد من يعطيهم ويكفيهم، فهل يجوز نقل ذلك، نقل تلك الزكاة إذا كان هناك من يعطي ويغني عن إعطاء بعض الناس؟ إذا تحققت من فقراء البلد تسددت حالهم وأعطوا ما يكفيهم، فتنقلها إلى بلد آخر محتاجين إليه.